قافلة الهدى الدعوية. أثابكم الله فضيلة الشيخ. تقول السائلة: عندي غشاوة في عيني، وحين أسأل زوجي أن يذهب بي إلى الطبيب يرفض رفضا تاما بحجة عدم وجود طبيبة، وهو لا يريد أن ينظر الطبيب إلى وجهي، ولم أجد طبيبة مختصة في العيون، ولا يريد زوجي أن يتكلف البحث عنها، بحيث أن الغشاوة تزيد في عيني يوما بعد يوم، حتى عندما أقرأ القرآن تغشى أو يغشى على عيني، فأفتوني أثابكم الله. أفتيك بأن زوجك ظالم آثم جائر، ولو فقدت البصر لا قدر الله فإنه يسأل أمام الله عن ذلك. ما هذا؟ أمن شرع الله عز وجل أن يؤذي المسلم زوجته بهذه الطريقة ويتعذر بعذر لا عذر له؟ أجمع العلماء رحمهم الله على جواز أن يكشف الطبيب الرجل على المرأة إذا لم توجد امرأة، وامتناعه على هذا الوجه ظلم للمرأة، وليس هذا خاص بمسألة العين، في كل شيء يتعلق مما يحتاج إليه. هذه امرأة محتاجة للعلاج، والنبي صلى الله عليه وسلم قل تداووا عباد الله، وأمرنا أن نتداوى وأن نستطب وأن نطلب عافية الله عز وجل، ونأتي نحرم هذا على عباد الله؟ وهو لو أصابه المرض في عينه لا قدر الله ولم يجد إلا طبيبه هل سيمتنع؟ هذا ما يجوز هذا. والمشكلة ليست هنا، المشكلة أنه إذا جعل ستار فعله الشرع، والشرع ليس ستارا له، لأنه كان المنبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم. قولي لزوجك أن يتق الله، ويقال لكل زوج هذا أن يتق الله عز وجل، وأن يعلم أن الله سيسأله عن هذه الرعية التي استرعاه إياها، فإنه كما جعل له الحق على المرأة لم يجعل له أن يظلمها، ولم يجعل له أن يعرضها للهلاك والتلف، ولم يجعل له أن يلقي بيدها إلى التهلكة. كل يوم يتضرر في هذا البصر فإنه يأثم ويتحمل وزره ويتحمل عاقبة ذلك. هذا ليس بعذر، هذا إثم وظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، أهذا جزاؤها وهي أم ولدي، وهي التي تقوم على شأني وترعى؟ المرأة تجلس في بيت زوجها قد لا تقصر له في شأن من شؤونه، فهي التي تطبخ له وتنفق وتغسل له ثيابه، وتأتي عند هذه الحاجة اليسيرة أن يذهب بها إلى طبيب يعالجها يقيم الدنيا ويقعدها؟ ولذلك ينبغي على هذا الرجل أن يتق الله عز وجل في نفسه، ولا ينبغي للمسلم أن يضيق على أهله في الأمور العادية، فكيف بالأمور التي هي ضرورية ويحتاج إليها؟ الدواء والعلاج أمر من الضرورة، وقد يؤدي بعض الأمراض تسترسل حتى يتلف البصر ويذهب البصر، والله يمتن على عباده بالسمع والبصر، فهذا لا يجوز، هذا من الظلم. ولينصح كل زوج أن يتق الله عز وجل، فإذا كان بزوجته مرض واحتيج الكشف عليها فإنه يكشف عليها، ولو لم يجد امرأة يكشف عليها الرجل، والرجل الذي يكشف عليها إن ظلم وأفسد وتجاوز حد الله فلينتهكن عرضه كما انتهك أعراض المسلمين، لأن المسلم ما جاء بها إليه إلا بإذن الشرع، فإذا خان سيلقى الله بخيانته، وإذا تجاوز الحد واطلع على ما حرم الله عليه، هذه مسؤولية الطبيب نفسه، عنده أصول شرعية أمره الشرع أن يلتزم بها. أما أنت ألزمت أن تأتي بهذه الأمانة وأن تبحث عن من تثق بدينه وأمانته وتسلمها إليه، ثم بعد ذلك إن اتقى الله عز وجل فهو بخير، وإن جار فإن الله سبحانه وتعالى سيجزي كل نفس بما كسبت. أما أن تمنع المرأة حتى يذهب بصرها أو يضعف بصرها وتمنع من العلاج، ما هذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا تعامل المرأة؟ هكذا تعامل زوجة الإنسان وفراشه؟ المرأة ضعيفة وهي في بيت الإنسان تنتظر منه كل خير وإحسان. ما أمرنا بإساءة العشرة، بل جاءت نصوص الكتاب والسنة تقرر المحبة، أن يحب ومن المحبة أن يحب الزوج لزوجه ما يحبه لنفسه، وأن يكره لها ما يكره لنفسه. هل ترضى لنفسك أن يذهب بصرك؟ هل ترضى إذا رأيتها بالغد وقد فقدت بصرها؟ هل ترضى لها ذلك؟ وهل يسرك ذلك؟ فأين الشفقة؟ أين الرحمة؟ إذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم تسأله عائشة أن يقف لها من أجل أن تنظر إلى لعب، فوقف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو خيرة الله من خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كل هذا من أجل أن يدخل السرور، فكيف إذا كان تنقذ عضوا من أعضاء المرأة؟ وكيف إذا كانت تنقذها من التهلكة؟ لا، ويأبى الله ويأبى رسوله عليه الصلاة والسلام ويأبى صالح المسلمين أن تعامل نساؤنا هذه المعاملة، وأن يتخذ الدين ستارا حتى يتندر البعض في المجالس أن فلانا الذي فيه خير والذي فيه طاعة يفعل بزوجه كذا وكذا. الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك وأن يؤتى الالتزام من مثلك. فاتق الله وتعلم أمور دينك، ولا تفتي نفسك ولا تفتي الناس فتضل ويضل بك أقوام فتحمل أوزارهم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن عما كانوا يفترون، فتسأل يوم القيامة عن الفرية عن الله، تقول له ما يجوز لك بدون دليل وبدون حجة وبدون رجوع إلى العلماء. لا أعلم أحدا من أهل العلم يمنع المرأة أن يكشف عليها رجل عند الخوف على عظم أعضائها أو حصول الحرج أو الضرر عليها بجزء من أجزاء جسدها، بل يجوز أن يطبب الرجل المرأة أن تطبب المرأة الرجل إذا وجدت الحاجة ولم يوجد الرجل. ثم لو كان هذا صادقا أصلحه الله لذهب يبحث الرجل الصالح الموفق، الزوج الموفق الذي هو أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع بامرأته مرضا أو ألما قامت له الدنيا وقعدت، هذه زوجك، والله إن رحمتها ترحم، وإن أحسنت إليها يحسن الله إليك، يحسن الله إليك، وإذا لم تحسن إلى فراشك وأقرب الناس منك فأي إحسان ينتظر منك للناس؟ عليك أن تعلم أن إسداء الخير لأقرب الناس إليك وهم أهلك ومن تعاشرهم، أنك إن أحسنت إليهم أطعت الله وأطعت رسوله عليه الصلاة والسلام، أطعت الله وحفظت وصيته وعاشروهن بالمعروف، وأطعت رسوله عليه الصلاة والسلام واتبعت هديه، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فجعل هذه الخيرية من الله سبحانه وتعالى ينالها الأخيار يتسابق فيها الأبرار، جعلنا الله وإياكم منهم. أخي في الله اتق الله في زوجك، وهذه وصية لكل زوج. والله لقد أدركت أناسا من أهل العلم ليس في العلاج، أعرف وأقولها هذا من الوالد رحمه الله مع جلالة قدره وعلمه، كان يقول لي يا بني اذهب إلى أمك وقل لها لتخرج معك إلى المزرعة ولا تقل لها إني قلت لك. إي والله، وهو رجل من أهل العلم، أخرجها إلى المزرعة قلت سألت عن هذا، قال يا بني هذه حبيسة أربعة جدران بين البيت، وهي التي تحسن إلينا وهي التي تفعل وتفعل وتفعل، اذهب إليها وأخرجها. يحس الإنسان يحس بألم، من هي هذه الروح التي تجلس في بيتك؟ من هي هذه الزوجة؟ خاصة إذا كانت صالحة، وخاصة إذا كانت في زمان الغربة والفتن، امرأة إذا خرجت في أي مكان تجد من يهينها ويذلها ويحتقرها، ما بقي لها إلا الله ثم زوجها، إذا لم تكن الأب الحنون والزوج الكريم الوفي الذي يشملها بحنانه وعطفه ويتفقد ساعات حاجتها. والله إن المرأة إذا أحست بزوجها شيئا قامت لها الدنيا وقعدت، وكأنها تحس أن بيتها سيسقط عليها من الجبلة والحنان والرحمة، انظر إليها. فإذا كان هذه المشاعر تعطيك إياها فكيف بك أنت؟ بادلها ذلك، لأن المؤمن وفي وحفظ العهد من الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقوم بيوت المؤمنين على اللؤم، ولا تقوم بيوت المؤمنين على الاحتقار، ولا تقوم بيوت المؤمنين على الأنانية، أن ينظر الإنسان إلى نفسه ولا ينظر إلى أهله. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، جعل المرأة مع اليتيم، وهذا في معاني كثيرة. المرأة التي في بيتك وهي زوجك تقول لك أريد أن أذهب للعلاج، ألا تدري ما الذي يعني إذا حبستها عن العلاج؟ يدخل عليها الشيطان من كل مدخل. ليس هناك أحد أكثر إحساسا وأعظم ألما من المرأة، ولذلك قرنها النبي صلى الله عليه وسلم باليتيم، لأن في بعض الأحيان تكون أنت مشغول فترمي لها الكلمة وأنت لا تلقي لهذه الكلمة بالا، فإذا بها تفسر أنها محتقرة عندك، وتفسر أن أيامها الجميلة التي كانت تراها منك قد ولت، وتفسر بأن قلبك تغير وأنك لا تدري هذه الضعيفة التي تعيش بين أربعة الجدران كيف تعاملك. تخرج من البيت وقلبها معك، تخرج من البيت وقد أخذت قلبها، وقد أخذت إحساسها ومشاعرها، وإذا دخلت عليها تنتظر منك البسمة، تنتظر منك كلمة. ولذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، ورحمته أوسع الرحمة بعد رحمة الله عز وجل بزوجه وأهله، حتى إنه إذا خرج إلى الصلاة يقبل زوجه وهو الذي يقول أرحنا يا بلال بالصلاة. وكان إذا أقيمت عليه الصلاة لا يعرف أهله ولا يعرف أحد، لكنه إذا خرج يقبل هذه الروح، هذه النفس الحساسة، حتى يكون آخر العهد بالصفاء والنقاء، حتى لا يدخل الشيطان على أهله. فأين نحن من هذه المشاعر؟ ما الذي بقي إذا كانت المرأة يحبسها زوجها في بيتها ولا يخرجها؟ في بعض الأحيان تقول المرأة لزوجها أريد شيئا معينا. صحيح أن الأفضل للمرأة بيتها، وأن قعرها أمان لها، قعر بيتها أمان لها من الفتن، لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا وجد امرأة صالحة أنه لا يعالجها إذا مرضت، ولا يحسن إليها إذا تعبت، بل عليه أن يقف عليها. والله إني لا أعرف رجالا كراما كان الرجل منهم إذا مرضت زوجته لم يبرح فراشها، حتى كان بعضهم يعيره يقول والله إن الذي تعيرني به أعده شرفا على تاجا على رأسي أفتخر به، هذا الذي تنتقصني به أعده كرامة، وهذا الذي تهينني به أعدها عزة وتذلني به عزة. ليس من العيب أن تحفظ لأهلك، ليس من العيب أن تكون أبر رجل لامرأته، وخاصة إذا كانت ملتزمة خيرة. كان الشيخ رحمه الله يقول لي يا بني ما الذي نعطيهم؟ انظر إلى حولنا من صحيح أننا لسنا إمعة مع الناس، لكن يقول ألسنا هن لسنا من البشر ينظرن إلى ما يفعل بالنساء الأخريات؟ فإذا جاءت صادقة معك وجلست في بيتها واتقت الله عز وجل وتمرض وتسقم ولا تعالجها، هذا أمر عظيم. ولذلك أوصي هذا الزوج وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل ونفسي، أن نتقي الله عز وجل، وأن نكون كأفضل ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في طاعة الله ومحبته، وأن نبدأ بهذه الطاعة والمحبة ببيوتنا بعد أن نبدأ بها بأنفسنا وقبل أن نخرج إلى الناس. وعلى المرأة أيضا أن تتقي الله عز وجل في زوجها، ولا تسأل الزوج، بالمناسبة أنها لا تسأل الزوج ما لا طائل له ولا نائل. والبعض يتوسع في استغلال مثل هذه الكلمات، وتصبح كل فترة وهي تؤذي زوجها وتريد أن تخرج هنا وهناك. وكما ضربت المثل في حفظ حق المرأة، فإني حفظ الوالد رحمه الله لحق المرأة، أذكر أن الوالدة رحمه الله لم تخرج من بيتها رحمه الله إلا مرات أعدها على أصبعي، ولا أبالغ في هذا، منذ أن عقلت في هذه الدنيا، وأشهد الله ولا أشهد على كذب. وكانت إذا احتاجت القماش يذهب الوالد رحمه الله ويأتيها بقطع من القماش لتختار ما تريد، ولا تقف على باب تاجر، ولا أذكر أنها خرجت إلى سوق. والله إني أقسم بهذا وأقف بين يدي الله وأسأل عنه وأحاسب، حتى في زيارتها للرحم يمكن في العام تعد على الأصابع وتستسمح منهم ويسامحها. المرأة خير لها ألا ترى الرجال ولا يرى، فلا يتوسع النساء في هذا، ليس معنى هذا أن يفتح الباب، لكن هذا ليس منهج. يقول ما فعلته الوالدة رحمه الله ليس نلزم به كل الناس، لكن أقول بعض النساء قد يرزقهن الله هذا الشيء، ومع ذلك حفظ الله لهن الدين وحفظ لهن الدنيا ولم ينقصهن الحمد لله من شيء. فإذا وفق الله المرأة الصالحة أن تزن الأمور بميزانها، وتسأل عند وجود الحاجة، وتطلب عند وجود ما يدعو للطلب، فإنها على السنن وعلى الخير، وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.